لا من طعام ولا من لباس ولا من اغتسال ولا إيقاظ نيران ولا تفصيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار الزينة. وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام. ولا يجوز للتجار المسلمين أن يتاجروا بهدايا عيد الحب أو أي عيد من أعياد الكفار من لباس معين أو ورود أو غير ذلك، لأن المتاجرة بها إعانة على المنكر الذي لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعتب عتبا كبيرا على من يتاجر من المسلمين برموز الاحتفالات بأعياد الكفار باستيرادها أو تصنيعها، كالذين يتاجرون بالزهور وتوفيرها في ذلك اليوم على صفة مخصوصة، أو أصحاب محلات الألعاب وتغليف الهدايا، فإن تجارتهم تلك ببيعهم ما يساعد على الاحتفال بأعياد الكفار ويتخذ ذريعة إليها. لا ريب أنه من التعاون على الإثم والعدوان والمشاركة في نشر عقائد الكفار، وبحمد الله فإن لهم سعة وفسحة في غير ما يتخذ للاحتفال بأعياد الكفار لو أرادوا ذلك. ومما قرره أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقبل أي إهداء أو أي طعام صنع لمناسبة عيد من أعياد الكفار، ولهذا فإن المتعين على الآباء والأمهات أن يلاحظوا هذا الأمر على أولادهم وخاصة في المدارس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لا يوجد دين يحث أبناءه على المودة والتآلف كدين الإسلام، وهذا في كل وقت وحين، لا في يوم بعينه كما يفعله النصارى، بل حتى على إظهار العاطفة والحب في كل وقت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. بل إن المسلم تمتد عاطفته لتشمل حتى الجمادات، فهذا جبل أحد يقول عنه صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم إن الحب في الإسلام أعم وأشمل وأسمى من قصره على صورة واحدة، وهي الحب بين الرجل والمرأة، بل هناك مجالات أشمل وأرحب وأسمى، فهناك حب في الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وحب أهل الخير والصلاح، وحب الدين ونصرته، وحب الشهادة في سبيل الله، وهناك محاب كثيرة. فمن الخطأ والخطر إذا قصر هذا المعنى الواسع على هذا النوع من الحب. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذا العيد، وإليكم نص السؤال والإجابة عليه. أما السؤال فهو: يحتفل بعض الناس في اليوم 14 من شهر فبراير من كل سنة ميلادية ليوم الحب فلنتاين داي، ويتهادون الورود الحمراء ويلبسون اللون الأحمر ويهنئون بعضهم، وتقوم بعض محلات الحلويات بصنع حلويات باللون الأحمر ويرسمون عليها قلوب، وتعمل بعض المحلات إعلانات على بضائعها التي تخص هذا اليوم. فما هو رأيكم؟ أولا، الاحتفال بهذا اليوم والشراء من المحلات في هذا اليوم وبيع أصحاب المحلات غير المحتفلة لمن يحتفل ببعض ما يبدا في هذا اليوم، وجزاكم الله خيرا. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت لأنه دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة، وعلى ذلك أجمع سلف الأمة أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداهما من الأعياد سواء كانت متعلقة بشخص أو جماعة أو حدث أو أي معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها، ولا إمرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء، لأن ذلك من تعدي حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وإذا انضاف إلى العيد المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم، لأن في ذلك تشبها بهم ونوع موالاة لهم، وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن التشبه بهم وعن موالاتهم في كتابه العزيز. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وعيد الحب هو من جنس ما ذكر، لأنه من الأعياد الوثنية النصرانية، فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهنئ به، بل الواجب تركه واجتنابه استجابة لله ورسوله وبعدا عن أسباب سخط الله وعقوبته، كما يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة بأي شيء من أكل أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك، لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويجب على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع أحواله، لا سيما في أوقات الفتن وكثرة الفساد، وعليه أن يكون فطنا حذرا من الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين والفاسقين الذين لا يرجون لله وقارا ولا ينفعون بالإسلام رأسا. وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بطلب هدايته والثبات عليها، فإنه لا هدى لا هادي إلا الله ولا مثبت إلا هو سبحانه. وبالله التوفيق، فتمسكوا عباد الله بدينكم واعتزوا به، ولا تتشبهوا بالكفار أهل الخسة والدناءة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم ألهم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن تقينا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.